ياللي دعاك الإله ياللي دعاك الإله بالليل بالليل Oh, سيدة يا منجينا يا سيدة يا منجينا يا بنت بنت رسول الله يا سيدة بينا بينا لا في البلد قالي تالي مكة ايه ايوة مجد يا ستنا زينب ام العواجد المسك فاح المسك فاح في البلد قالي تالي مكة جديد كده ليه وطلعوا بره الخلا ولا يعرفوش من ايه نادى لسان العلا عرب جميع الكون دريحة اللي اله العرش صل عليه نظرة وبدا من غير عدد نظرة وبدا من غير عدد نظرة وبدا مدد يا سيدة يا سيدة يا منجدة يا بنت بنت رسول الله يا سيدة سيدة بالمدى يا سيدة يا منجدة يا بنت بنت رسول الله يا سيدة سيدة بالمدى يا صاحبي